أنها دعوة خواص. لهذا يعيش جيتو مثل جيتو اليهود، أنه الدعوة أنا وأصحابي، يروح واحد مننا هذه الإشكالية. نختلف في مسائل متخصصية هذا الإشكال، أما أن ندعو العوام أو ندعو الناس اللي أصلا كذلك كنتم فمن الله عليكم، لا ما هو شغلنا. طيب، لكن أني أجلس مستعد أني أجلس أتناقش معاك ساعة أو ساعتين في حكم تارك الصلاة أو النزول على يدين أو النزول على ركبتين مع الفارق بين المسألتين أو القبض بعد الركوع أو أو أو، لكن ما عندي استعداد أني أجلس 10 دقائق أو 5 أقول كلمة نصيحة وأمشي. الإنسان غير مصلي. وهذه بكارثة. زيادة على ذلك أنه أصلا تعلمنا هذا العلم ولم نتعلم غيره، صفة الصلاة خلاص، فصار دينك كله صفة الصلاة. أمور أخرى ما تعرفها أنت، ما تعلمت، ما توسعت في العلم، فهي 40-50 مثلا تعرف. لو يأتي إنسان يشكك بواحدة، جزء تشعر جزء كبير من دينك ذهب فتغضب. ولو زيادة على ذلك نشغل مشايخ معانا، فتجدك مثلا اختلفنا في نزول يدينا أو ركبتين، نتصل على المشايخ، قالوا السلام عليكم، كيف حالك شيخ، ساك بخير كذا، ايش الراجح، نزول يدين على ركبتين؟ طبعا وفي 20,000 بحث في السوق، وهذا الشيخ يعني عنده اولاد وعنده زوجة وعنده تلاميذ وعنده كذا وعنده، وفي ممكن اناس يعني هذا الوقت اناس سيسألونه في امور خطيرة، ممكن كفر واسلام، لكن حنا من قصة دعوة الفلاسفة نريد أن نعرف الحق في هذه المسألة نقطع به. طبعا يعني حقيقة كثير من المسائل لا يقتصر فيها القطع، لا تجد الفقهاء هذا يقولون جائز، الفعل كله جائز، لكن إيه ما أفضل، هذا الخلاف. قديما كان الفقهاء باصمين الفقه وفاهمين ومجتمع شرعي، وكنا بين فترة وفترة نخسر بعض من إخواننا ويروحون المجتمع العامة، مجتمع العوام أو المجتمع يسمى عامة، يسمى عوام، بعض الناس يعترض على هذا التقسيم، هذا تقسيم مسلكي لا علاقة له بالتقسيم الأصولي أو الفقهي، بمعنى أنه يصير لا يبالي بالحلال والحرام كمبالاة الآخرين. سفيان الثوري يقول من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يهديه لصاحب السنة، فهذا يقصد تنسك أو القراء أو غير ذلك. عموما لفتنة النساء أو لفتنة التغريب أو لفتنة عصبية عرقية، رأينا من يلحد بعد الالتزام لعصبية أمازيغية، رأينا هذا بشكل واضح، رأينا من يكفر، رأينا من يترك الصلاة، رأينا، وتجدنا لا نفقه وفقط نتمسك بمثل هذا. حتى من آثار موضوع دعوة الفلاسفة أنه في يوم من الأيام كان علم الحديث موضة يعني، لكن وكثير من الشباب يتكلم في الحديث وفي التخريجات وفي آخره، يعني صار موضة. الآن لما صارت هجمة على السنة وهجمات علمانيين وملاحدة ونصارى ومنصرين ورافض، والهجمة صارت مسعورة، 80-90% ممن كنا نراهم كتاباتهم تملأ المنتديات اختفوا ولم نجدهم. اللي كانوا أشهر يتناقشون في تدليس أبي الزبير، اختلاط أبي إسحاق السبيعي، الرواة الذين روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، تدليس الوليد بن مسلم، هو تسوية ولا شيوخ ولا إسناد، هؤلاء لم نعد نراهم. اكتشفنا أن الموضوع كان موضة حقيقة، لم يكن موضوع، مع الأسف الشديد لما انتهت الغرائب والإغرابات وغير ذلك بقى كثير منهم ذهب إلى باب آخر، ومنهم من لم نعد نراه. لما صار الأمر يلا هذا علم الحديث الآن، دافع عن دينك، دافع عن السنة، رد على المبطلين كذا، وإذا بنا نجد شبابا لم يكن عندهم يعني ولم يزل أصلا نصف معرفة أولئك بالعلل وبالحديث. حتى أنه قديما كنا نتعجب هؤلاء الشباب